الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس القراءة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عصر الخميس 9 من شهر المحرم بحسب التاريخ المكتوب، عام 37 و400 بعد الألف، لذات المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن إبليس خلق خلق من خلق الله يرون من يريهم الله، لا كما زعمت المبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم وأن إبليس كل رجل سوء، كل رجل سوء. قال أخبرنا علي بن محمد، نعم، كأن إبليس والجن، هذه إضافة مهمة، لأن إبليس والجن خلق من خلق الله، هم لأن إبليس والجن هم خلق من خلق الله يرون من يريهم الله، لا كما زعمت المبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم وأن إبليس كل رجل سوء. قال ما يريهم الله، لا ما يصير صح على ما تظن، صح على نسخ الفقيه. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية عن أبي الزائرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجن ثلاثة أفراد، فثلث لهم أجنحة يطيعون الهواء، وثلث حيات وكلاء، وثلث يحلون ويطعمون. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصفهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الموزي قال حدثنا جعفر بن محمد الورق قال حدثنا عثمان بن أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الواسطي قال حدثنا عبد الله بن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحتفظ بزكاة رمضان، وأتاني آتي من ليلي فجعل يأخذ من الطعام فقتل وقلت له أرفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وحالي شديدة وعلي عيال، فرحمته فخلى سبيله هكذا فخليت سبيله. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل سيرك الليلة؟ قال: يا نبي الله، زعم أنه محتاج وحاله شديد فرحمته. قال: ما إنه كذبك وسيره. فلما كان ليلة الثانية وجله فخباه فأخذه فقال: أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعمت أنك لا تعود فأخذه. قال: دعني فإني محتاج وحالي شديدة فخليت سبيله. فلما خليت قال فخليت سبيله. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل سيرك الليلة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا وإني رحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: واحدة ما في. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان الليلة الثالثة والوصل فخبى فأخذه فقال: لا أرفع عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آخر 3 ليال، زعمت أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات أكرمك الله بها. قال: وكانوا حريصين على الخير. قال: إذا أخذت مرجعك فقراية الكرسي من أول إلى آخره فإنه لا يزال عليك حدثا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعل سيرك الليلة؟ قال: يا نبي الله، علمني كلمات زعم أن الله ينفعني بها. قال: وما لي؟ قال: أمرني أن أقرأ آية الكرسي من أول إلى آخره فإنه لا يزال علي من الله حافظك ولا يقربني شيطان حتى أصبح. قال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب تدري من يخاطبك يا أبا هريرة. قال: لا. قال: فذاك شيطان. أخرجه البخاري وعثمان بن الهيثم قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن مخن قال: حدثنا أبو عقيل محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا محمد بن كناسة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قائلا المخرج أو على الكليم، فجاء شيخ طبيب اللحية مكلح الوجه كاشف عن ثناياه فقال: رأيت مثلي؟ فلطمه ابن الزبير وقال له: رأيت مثلي؟ يعني شاف جني، قال: ايش ما تخاف مني؟ قال: ما ادري ايش ما تخاف مني. يقول: كان عبد الله بن الزبير من اشجع الناس. قال: اخبرنا عبد الله بن احمد قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمرو بن عموي الصفار قال: سمعت عبد الله بن احمد بن حنبل يقول: لما حضرت ابي الوفاه كنت عنده وكان حرق فيها فيما هو فيه وبيده خلقه. ها؟ يغرق فيما هو فيه. يغرق؟ شنو يقول حرقا؟ اللي قبل ايش حرقا؟ كنت عنده وكان يورق فيما هو فيه ويوفي خرقة. شيخ حرقة هكذا في الأصل. في أصل الحرقة. والمثبت من؟ اي من زيك ازاي ايش مكتوب؟ يغرق يغرق ياي غرق. نعم. يقول لما حضرت ابي وفاته كنت عنده وكان يغرق فيما هو فيه. يغرق يعني بمعنى يعني يغمى عليه. يغرق بمعنى يغمى عليه فيما هو فيه. قال وبيدي خرقة أمسح بعينيه ساعة فساعة فتح بعينيه وحدق بهما وهما بيدي وقال لا بعد دفعات. فقلت يا أبت من تخاطب؟ فقال هذا إبليس قام بحضرتي عارضا على نمره يقول يا أحمد فتني. فقلت لا حتى أموت. الله مرتين لا بعد لا بعد اكتب مرتين لا بعد لا بعد لا بعد لا بعد. دفعت صح لأنه قال دفعت. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال والإيمان به خلاف مقالة ممتلئة من ذلك الرجل الخبيث. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا شعبة حدثنا عن الناس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب لأنه أعور إن ربكم ليس بأعور بين عينيه مكتوب كافر أخرجه البخاري ومسلم. قال قال عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن حسن بن عبيد الله وعبيد الله بن احمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال واخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال عبد الجليل بن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن مولاه بن شعبه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله بلغني ان من تجاه نهارا ومعه جبال خبز وجبال خبز فقال صلى الله عليه وسلم هو اول الله من ذلك. قال المغيرة كنت من اكثر الناس سؤالا عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو بالذي يضرك. واللفظ يعبد عليه قال اخرجه مسلم بن اسحاق عن جريد والبخاري من حديث اسماعيل. قال اخبرنا عبيد الله بن احمد قال حدثني يعقوب بن ابراهيم البزاري قال هذا جعفر بن محمد المدايني قال حدثنا عبد الله بن موسى عن حاب واخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين قال حدثنا محمد بن اسرائيل قال حدثنا محمد بن حسين بن موسى قال حدثنا الفضل قال هذا شيبان عن يحيى بن ابي سلمه قال سمعت رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احدكم عن الدجال حديثا ما حدث به لبيد قومه انه اعور وانه يجوب معه مثل الجنه والنار فالتي يقول انها الجنه هي النار والتي يقول انها النار هي الجنه فاني منذركم كما انذر به نوح قومه. خرجه البخاري ومسلم عن ابن نعيم بالفضل ومسلم من حديث شيبان. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعه الائمه والامراء من خروج عليه. طبعا من هنا انتهى الكلام عن الخوارج. هذا الكلام اللي سبق يدل ان هناك من الخوارج هم الخوارج من المعتزلة المتفلسفة من أنكر حقيقة الجن وزعموا أن المقصود بالجن هو قوم الناس السوء من الناس وهذا يعني قول عامة الفلاسفة فهو قول سوء. ومن آخرهم أبو الأعلى المودودي الذي زعم أنه ربما يكون هكذا قال بأن صيغة التضعيف ربما يكون المراد بالجن الجراثيم. سبحان الله التضعيف بيان الجراثيم عن طريق الميكروبات. والله عز وجل يقول على الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون فهذا لا يصح. الدجال هذا كله من دجل. ما رأيت مثل دجل هذا الرجل بعد بعد شو اسمه إبراهيم. نعم. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء من الخروج عليهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن محمد بن صالح قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن جريج حال قال وحدثنا عبيد الله بن أحمد وعبيد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو عاصم عن جريج عن زياد بن سالم عن ابن شهاب عن أبي سلمة رضي الله تعالى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله من أصاني فقد عصى الله من أصاني فقد عصاني لفظهما سواء. أخرجه مسلم من حديث الزهري والبخاري ومسلم من حديث يونس عن الزهري. طبعا المقصود هنا بطاعة الأمراء طاعة الأمراء الأمير الأعلى خليفة الحاكم وأمراء المناطق وليس المقصود به

والملائكة يؤمنون. وقال في سورة الجن: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا مرهقا. ثم جمع الخلائق كلهم فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فهم خير الملأ في الجن والإنس. إذا كان المصنف رحمه الله يرجح أن الملائكة إيش صالحين؟ ها؟ أن الملائكة أفضل من صالحين المؤمنين، لأنه في الأخير ذكر هذا. على كل حال مسألة يترتب عليها كثير علم ولا عمل. قال: ما أوتي معي فضائل الصحابة رضي الله عنهم سياق ما هم يجي أن معرفة فضائل الصحابة من السنة. طبعا هذه الأبواب وما بعدها إنما هي في بيان فضائل الصحابة والرد على من ينتقصوا من الباطنية وغيرهم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى الأوزاعي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال حدثنا محمد بن إسحاق العبدي البكائي، قال حدثنا فضل بن موفق، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج، قال حدثنا محمد بن جعفر المقري، قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر بن وزان، قال حدثنا إسحاق بن كعب، قال موسى بن عمير، قال عن الحكم عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نرى أن ذكر أبي بكر وعمر من السنة وحبهما من السنة. شك موسى بن عمير. قال: أخبرنا الإسناد الأول أحمد بن محمد بن أحمد، أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى. قال: أخبرنا إسماعيل بن حسن، قال حدثنا حسن بن أحمد بن صلق، قال حدثنا محمد بن سعيد الجوهري، قال حدثنا وليد بن فضل، قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر الألوهي، قال قلت للحسن: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، فريضة. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن حبيب المروزي، قال حدثنا محمود بن آدم، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا خالد بن سلمة الشعبي المسلوق، قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة، قال حدثنا أحمد بن يعقوب بن أحمد، قال حدثنا معاوية بن محمد بن بلال عن طاووس، قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. قال: أخبرنا محمد بن مسك الله، قال أخبرنا عبد بن عيسى، قال أخبرنا أبو مسلم، قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب، قال حدثني يونس بن كثير عن أبي جعفر بن علي محمد بن علي بن حسن قال: من جاء فضل أبي بكر وعمر فقد جاء السنة. قال: أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن أبي البردادي ابن أبي البردادي نزيل الري، قال: يا أبو العينة محمد، قال حدثنا أبو العينة محمد بن الخاسم، قال حدثنا محمد بن خالد بن عقبان عن مالك بن أنس قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال أخبرنا أحمد بن يعقوب، قال حدثنا جدي يعقوب بن سيد شيبة، قال حدثنا زكريا بن سعد المروزي، قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق، قال سألت عبد الله بن المبارك عن الجماعة فقال: أبو بكر وعمر. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الله، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن معاوية قال: سمعت غزوة الرازي يقول: سمعت قبيصة بن عقبة يقول: حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من سنة. سيخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على حب الصحابه وذكر محاسنهم والترحم عليهم واستغفار لهم والكف عن نسائهم. قال: اخبرنا كوهي بن حسن، قال حدثنا محمد بن الحضرمي، قال حدثنا محمد بن اسكلا، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا شعبه، قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جابر، قال سمعت انس بن مالك يقول حا. واخبرنا محمد بن عبد الله بن حامد، قال حدثنا محمد بن عمر بن يزيد الفسوي، قال حدثنا حمدان بن عمر، قال حدثنا عفان، قال حدثنا شعبه بن عبد الله بن عبد الله بن جبير عن انس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. قال: اخبرنا عبد الله بن احمد، قال حدثنا حسين بن عمر، قال حدثنا حسن بن محمد الصداع، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصداع. نعم. يعني محمد بن علي بن حسن. حسين. يعني محمد بن علي. صحيح. ابن حسين صح. نعم. صلحوا 2324 حديث. شفتوا؟ مكتوب عن أبي جعفر يعني محمد بن علي ابن الحسين وليس ابن الحسن. لأن أبو جعفر من ذرية الحسين. أحسنت. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد ابن الصفاء، قال لنا عفاف، قال لنا شعبة عبد الله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيتني من يحب الأنصار وأيتني فاتح رضا الأنصار. قال: أخرجه البخاري ومسلم من حديث شعبة، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير، قال: أخبرنا، قال: كم بقي لنا؟ ساعة. طيب إذا بقي لنا ربع ساعة أخبرنا عشان اللي صايمين. قال: أخبرنا أحمد بن مبين، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير، قال: أخبرنا، حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سكران الأعمش، عن ذكوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصر رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أخرجه مسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاري قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحافظ صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن محمد بن يزيد الواسطي قال سمعت محمد بن أحمد بن محمد بن حنبل يسأل أبا النضر هاشم بن قاسم عن هذا الحديث فسمعت هاشما يقول فسمعت هاشما يقول حدثنا عبد العزيز بن النعمان قال أخبرنا ابن حبان حيان بن حيان عبد الصمد ابن ايش؟ ابن المفخر القرشي هذا وين؟ هذا بعد الهاشم يعني ما في عبد العزيز بن عمر؟ لا جاوب مجيب قال حدثنا عبد الصمد قال محرف ها؟ قال عبد العزيز بن عمر القرشي محرف طيب عبد الصمد ابن؟ المفخر القرشي عبد الصمد ابن المفخر القرشي القرشي نعم صار هكذا اسمه قال يسأل أبا النضر هاشم بن القاسم عن هذا الحديث فسمعت هاشما يقول حدثنا عبد الصمد ابن المفخر القرشي قال أخبرنا ابن حيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع هؤلاء الأربعة إلا في مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا يجتمع حبه أي نقول في شيء ناقص لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في مؤمن أبي بكر ها إلا في قلب لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قال أخبرنا عمر بن عبد الله بن زادان القزويني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا إبراهيم بن موسى القرسوسي قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن قاتل العبداني عن حماد بن سلمة قال قال أيوب السختياني من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد وضع سبيل ومن أحب عثمان فقد استدار بنور الدين ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق كلام عجيب لا يبرأ لسانه من النفاق حتى يكون قلبه سليما على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الله بنص القرآن ليغيظ بهم الكفار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا شيخنا بارك الله يعني اللي ما أحبهم يخرج منه لا اللي ما أحبهم فيه شعب من النفاق قطعا يخرجنا من أسباب أخرى حبهم من الإيمان ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله أقول عندكم الدين نعم عندنا بلغ الدين بس هو الكلام كله عن الدين أبو بكر الصديق قد أقام الدين وأوضح السبيل بنور الدين بالعروة الوثقى هو قال من النسخة ولا من النسخ فله قال في طه بنور الدين هو تصحيف والمثبت من زال ما دام فيه في الطه بنور الدين فهو افصح شيخ طه يوسف الدين طيب قولوا شيء طيب خلاص اذا بنور الله قال واخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن اسماعيل الايلي سنه 20 و300 قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن مسلم قال حدثنا ابو غالب بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهره بن معبد عن زهره بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اختار اصحابه جميعا عليهم سوى النبيين والمرسلين واختار لهم اصحاب اربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء خير اصحابه وأصحابي كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا محمد بكر الشخصي ببيت على الأهبان قال حدثنا محمد وليد بن أبان قال حدثنا داود بن سليمان الشيباني قال حدثنا خازم ابن جبلة ابن أبي نضرة عن أبي عن جدي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والله إني لأحبكما بحب الله إياكما والله إن الملائكة تحبكما بحب الله عز وجل لكما وأحب الله من أحبكما ووصل من وصلكما قطع الله من قطعكما وأبغض الله من أبغضكما في دنياكما وأخراكما

ومن أوصل لنا هذا الدين فكل أجر نفعله يكون في ميزان إحسانهم. حتى لو فقنا ذهبا مثل جبل أحد فهو في ميزانهم أولا، فكيف ندرك؟ وكم في ميزانهم من الحسنات؟ إنفاقهم كان سببا في وصول الدين إليه، جهادهم كان سببا في وصول الدين إليه، هجرتهم، نصرتهم، كل ذلك سبب في وصول الدين إليه. الشيخ لا يقال أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا لأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لهم الأجر؟ لا شك أن الله أجل ضاعف لهم الأجر، هذا سبب آخر. قال واللفظ لأحمد بن سنان قال خرج البخاري ومسلم من حديث شعبة وغيره قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أحمد أخبرنا محمود بن أبو الرويان قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن عاصم بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان بين خادم ووليدي وأبي عبد الرحمن بن عوف بعض ما يكون بين الناس. فقال صلى كلمة بين الناس هذه جميلة، ما جرى بين الصحابة ما يجري بين الناس وهم بشر، ما جرى بين الصحابة ما يجري بين الإخوان في البيوت. طيب حصل تغاضب بين الحسن والحسين، هل معناه لازم نكفر احدهم؟ هذا الكلام لا يقوله الا ساقط اتباع كل ناعق، والا فالمساله واضحه، كلام ابي هريره كلام سديد. طبعا تعرفون ان خالد بن اسلم متى؟ ايوه احسنت، بعد الحديبيه، وعبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق من له عند ذاب لم يبلغ مدة أحدي ولا نصيفا. هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، فماذا يقول عنا نحن؟ قال أخبرنا محمد بن رحمة بن عباس قال أخبرنا محمد بن يحيى بن صعيدة ابن صاعد، ابن صاعد ولا صاعدة؟ بالداء ابن صاعد قال حدثنا عبد الله بن عمر العابدين المخزومي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبيدة بن ابي رايط بن ابي رايطة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن وفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي ولا تتخذوهم غاضا من بعدي، من احبهم فقد احبني ومن ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال اخبرنا محمد بن احمد بن يقول قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا محمد بن خالد بن عطاء بن ابي رباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا واخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خيران ومحمد بن علي بن حسين الحسن الحسني العلوي قال اخبرنا احمد بن محمد ابن اوس ابن ايش؟ ابن اوس اوس المقري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أوس المقري قال حدثنا عبد الحميد بن يصاب الجرجاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن سيف الخوارزمي قال حدثنا مالك بن المغول عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي. هذا الحديث الصحيح أنه حديث حسن ولم يصب من ضعفه، لعن الله من سب أصحابي. قال أخبرنا الحسن بن محمد المخزومي وعبد السلام وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا علي بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبهم. أخرجه مسلم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أبو علي الحسن بن كثير قال حدثنا محمد بن فهد قال حدثنا الحسن بن قتيبة عن سفيان الثوري عن نسير بن دعلوق قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول السب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينما قام احدهم خير من عمل احدكم عمره كله. قال طبعا مقام احدهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مقام احدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقاس بمن اللعن هنا لاي شيء؟ كيف اللعن؟ لعن الله من سب اصحابه، كيف معنى اللعن؟ يعني طرده الله من رحمته او قتله الله عز وجل بمقالته، هذا معنى دائما اللعن اذا جاء يفسر باحد امرين، اما بمعنى الخبر فهذا معناه انه ملعون وانه مقتول، واما بمعنى الدعاء لعن الله من سب اصحابي اي الحق الله اللعنه به، لعنته وطرده من رحمته، او الحق الله به هذه المقاله فيموت عليها مقتولا. لان اللعن ياتي بمعنى قتله الله وياتي بمعنى طرده الله. طرد أبدي وشيخ طرد أبدي و... يعني في أبدي هو طرد أبدي وفي طرد موعد الله أعلم، هذا بحسب ما يقوم في قلب الرجل من هذا الكلام. قال أخبرنا

استحلال وعرض لأمرين المسلمين. والله الشيطان لعب عليه، ماذا فعل؟ ما يستطيع الشيطان يجي يخلي مسلم يتكلم في مسلم فيفتح له، قال هذا الله مضل، هذا منحرف، هذا مو سلفي، يتكلم فيه لابن عمرو، اعوذ بالله من غضب الجبار. اذا كان استحلال عرض امرئ مسلم من ارض الربا، فكيف باستحلال اعراض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال اخبرنا حسين بن مظفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن رواحه قال حدثنا حسين بن قتيبه قال حدثنا عمر بن مسقره العبدي ورقبه بن مسقره عن عبد الملك بن عمير عن ابن حراش قال قاذف المحصنه يهدم عمل 60 سنه وشتم ابي بكر يهدم عمل 60 سنه. طبعا المقصود المحصنه يعني عائشه وشتم ابي بكر وعمر. قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال قال حدثنا محمد بن احمد بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابي فضيل قال حدثنا سالم بن ابي حفصه فسال ابا جعفر محمد بن علي وجعفر يعني سال ابا جعفر وسال ابنه سال ابا جعفر محمد بن علي وجعفر عن ابي بكر وعمر فقال تولهما وامرا من عدوهما فانهما كانا امامي هدى وقال قال جعفر ابو بكر جدي فيسب الرجل جده لان ابو بكر جده من امي ابو بكر جد جعفر ابن محمد الملقب بالصادق جده من امه. ليش جد المؤمنين؟ هل عند يعني هو خالد المؤمنين لان اخته عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولد عائشه ما يصير جد المؤمنين. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت عبد محمد يقول ما لهم ولنا اسال الله العافيه. وقال لي ابا الحسن اذا رايت احدا يذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهموا على الاسلام. ما لهم ولمعاويه انا اقول ايش يعني يقصد الامام احمد بهذا؟ ما لهم ولمعاويه النبي ولنا؟ لا ما لهم ولمعاوية. نعم. قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما لهم ولمعاوية أسأل الله العافية. وقال لي أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. قال سياق ما روي من دعاء السلف الصالح على اللعانين وما أظهر الله من تعجيل العقوبة والنكال لهم في الدنيا وما أعد الله لهم في الآخرة أكثر. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين قال اخبرنا عبد الله بن علي الخطيعي قال حدثنا محمد بن حسين الفراء قال حدثنا عالم بن عمال قال حدثنا ابو عوانة عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا عن عقوبة سعد الى عمر حتى قال لا يحسن يصلي. يعني سبحان الله كيف يشتكون سعد احد العشر المبشرين بالجنة حتى قالوا لا يحسن يصلي. قال فقال سعد أما أنا فكنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشرين لا أخرم عنهما أركض في الأولين وأحدث في الآخر الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا ذاك الظن بك أبا إسحاق. قال فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة قال فكانوا لا يدون مسلم مسائل الكوفة إلا قالوا خيرا وأثنوا خيرا وأثنوا معروفا حتى أتوا مسلم مسائل بني عبس فقال له أبو سعدة أما إذا نشبتمونا فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية. فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرض به الفتن. فقال عبد الملك فأنا رأيت بعد يتعرض النساء في السكك فإذا سئل كيفا فيقول كبير مفتون أصابتني دعوة سعد أخرجه البخاري ومسلم. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ابن علية قال حدثني محمد بن محمد القرشي عن عامر بن سعد قال اقبل سعد من ارض اللوم فاذا الناس عكوفا على رجل فاطلع فاذا هو يسب طلحه والزبير وعليا فنهاه فكانما زاده اغراء فقال ويلك ما تريد الا ان تسب اقواما هم خير منك لتنتهين او لادعون عليك. فقال هي فكانما تخوفني نبيا من الانبياء. فانطلق فدخل دار فتوضا ودخل المسجد ثم قال

فذكروا من عبادته وفضله فبعثت إلى كفر ليشتري له، وبعثنا إلى حافر يحفر له قبرا، وهيأت له لبنا، وجلسنا نسخن له الماء المواسية، فإنا كذلك إذ وثب الميت وثبة فنذرت اللبنة عن بطنه، وهو يدعو بالويل والثقول والنار. وفي حديث ابن منيع ففزع أصحابه عنه، قال فدنوت حتى أخذت بعرضي فأزلت، ثم قلت ما رأيت وما حاله؟ قال صحبت مشيخة من أهل الكوفة، قال أبو الخصم، من هو الخصم؟ أبو الصيب، قال ابو الخصيب، فذكر احد الثلاث خصال، قال فقال ادخلوني في دينهم، او قال هواهم، او قال رايهم. الشك من ابي الخصيب على سبي ابي بكر وعمر والبراء منهما، قال فقلت استغفر لله لا تعد، قال فقال وما ينفعني وقد انطلق بي الى مدخلهم من النار فاريته، ثم قيل لي انك ترجع الى اصحابك فتحدثهم ما رايته ثم تعود الى حالك، قال فما ادري انقضت كلمته، انقضت مو انقضت، انقضت كلمته او عاد ميتا على حاله الاولى. انفضت عندك؟ انفضت، نعم يعني خلص. قال فما ادري انفضت كلمته او عاد ميتا على حاله الاولى، فانتظرت حتى اتيت بالكفن فاخذته، ثم قلت لا كفنته ولا غسلته ولا صليت عليه، ثم انصرفت، واخبرت ان النفر كانوا معه هم الذين تولوا غسله ودفنه وصلاه عليه، فقالوا لقوم ما الذي استنكرت من صاحبنا؟ قالوا انما كانت خطفه من الشيطان تكلم على لسانه. قال هل كنت تميم؟ فقلت يا ابا الخصيب هذا الذي حدثتني لمشهد من، قال بصر عيني وسمع اذني، واللفظ ليعقوب الا كلمه بينتها في خلال الحديث. قال بس باقي شوي نخلص الوقت مع الباب. قال قال عبد الرحمن بن عمر قال اخبرنا محمد بن احمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا وضاح بن حسين قال حدثنا المحيات قال ان رجلا بياض. قال ان رجلا كان يسب ابا بكر وعمر، وكان قد صاحبنا في سفر فنهيناه ولم ينتهي، فقلنا له اجتنبنا، ففعل، فلما اردنا الرجوع تذممنا، فقلنا لو صحبنا حتى نرجع فلقينا ولا موت، فقلنا له قل لمولاك ارجع الينا، فقال انه قد حدث بي امر عظيم، فاخرج ذراعيه فاذا هما ذراع خنزير فتح. ايش؟ إنه قد حدث به حدث سوء ولا بي؟ لا، إنه قد حدث هذا موجود. طيب الإضافة به حدث سوء. إنه قد حدث به حدث سوء. قد تحولت يداه يدي خنزير. قد تحولت يداه يدي خنزير. قال فأتيناه يدي خنزير. قال فأتيناه فقلنا تحول إلينا. فأتيناه فقلنا تحول إلينا. تحول إلينا. قال إنه قد حدث. قال إنه قد حدث. خلاص قد حدث بي. لي بعد؟ نعم قد حدث لي. طيب نقرأ العبارة مرة أخرى. قل لمولاك يرجع إلينا. فقال إنه قد حدث به حدث سوء، قد تحولت يداه إلى خنزير. قال فأتيناه فقلنا تحول إلينا. قال إنه قد حدث لي أمر عظيم، فأخرج ذراعي فإذا هما ذراعي خنزير فتحول إلينا، فكان معنا حتى انتهينا إلى قرية كثيرة الخنازير، فلما رآها صاح صياح الخنازير، فوثب من دابتي فإذا هو خنزير، فاخترت من الخنازير فلم نعرفه، فجئنا بمتاعي وغلامي إلى الكوفة. قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد وقال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن المسيب قال له أم مر غلامك فلينظر الى وجه هذا الرجل، قلت له انت تكفيني اخبرني عنه، فقال ان هذا الرجل قد سود الله وجهه، كان يقع في علي وطلحه والزبير، فجعل ثناه فجعل لا ينتهي، فقلت اللهم ان كنت تعلم انه قد كانت له سوابق وقدم فان كان مسخطا لك ما يقول فأرنا به آية وتلو آية للناس، فسود الله وجهه في أن سيد مسيب استجاب الدعوة. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا حسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن سعيد الحداد قال حدثني محمد بن يوسف بالسنتياط هكذا؟

مضت 27 يوما، فلما كان الليلة 28 واتخذ الديلمي دعوة عظيمة أحضر فيها عامة وجوه قوات العسكر وجلس معه للشرب، فلما كان نصف الليل جاءني السائس فقال يا دقار القائد أخذت حمى عظيمة وقد تدثر بجميع ما في الدار ووقع عليه الغمار فوقعت ثيابه وهو ينتفض في ثياب نفضا عظيمة، وكان على حالة اليوم 28 وأتى ليلة 29 ودخل ودخل السائس نصف الليل وقال يا دقاق ومات القائد وحل عني القيد، فلما أصبح اجتمع الناس من كل وجه وجلس القوات العزاء وخرجت أنا وكانت قصة مشهورة واستعادون الرؤيا فقصصت عليهم ورجع جماعة كثيرة من مذاهبهم الردية وخليت أنا. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على